وهنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في بداية حلقة جديدة من برنامج السنة بيان للقرآن. في بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ محمد ولدي، مرحبا بكم. نتابع مع فضيلة الشيخ ونتابع مع مصطلح علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم العظيم الذي يعرف به الصحيح من السقيم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ينسب إليه من الأحاديث. ونحن وصلنا في طلعة الأنوار للعلامة السيد عبد الله الحاج إبراهيم إلى المدرج، كلام راو بالحديث اتصل دون بيان مدرج والتسجيل، إدخال بعض المتن في آخر إن يختلف السند مدرجا زك، ومنه أن يروي باتفاق عن ملأ كانوا على افتراق في سند المتن، وكل ما ذكر من نوع إدراج فحضره شهر. فهذه الأبيات تتحدث عن المدرج، فما هو المدرج وماذا يعني الشيخ في هذه الأبيات؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، ما بعد. فهذا باب المدرج من الطلعة. يقول المؤلف رحمه الله معرفا المدرج عند الحديث: كلام راوي بالحديث اتصل دون بيان مدرج. مدرج هو كلام الراوي الذي يتصل مثلا بمتن الحديث، يعني بكلام النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو إن كان الأثر مثلا موقوفا على صحابي مثلا يدرج في كلام الصحابي ما ليس منه. والذي يعنينا هنا الإدراج مثلا في المرفوعات، مثلا حديث يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتي لفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تكون ذكرت على سبيل التفسير أو لغرض آخر. فهذه اللفظة حين تذكر مثلا متصلة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون معها بيان إنها من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المدرج. أنا أجي لفظة متصلة بالحديث ولا يبين الراوي اللي أدرج به إنها مثلا ما هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يقول الراوي هذه ما هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أقع الله يقول قلت أنا، الله يبين مثلا يجيب قرينة الله الرواية توضح إنها ما هي من أصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما تلي إدراج مثلا، لأنه واضح إدراج نعود قال دون بيانه. الإدراج هو اللي يخفى على السامعين، محل إدراج أن يعد الكلام متصل بالكلام قبله مع عدم البيان، من يعد مع البيان هذا ما هو إدراج، دون بيان مدراج. والتسجيل معناه والتطلق كون الإدراج مثلا سواء كان في أول الخبر الله كان في وسطه الله كان في آخره، والإدراج في آخر الخبر أكثر هو من الإدراج وسط الخبر، والإدراج وسط الخبر أكثر هو من الإدراج أول الخبر. من أمثلة مثلا الإدراج أول الخبر الحديث اللي روى الخطيب في كتاب المدرج من طريق أبي قطن وشبابة السوار كلاهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغوا الوضوء ويل للعقل من النار. كما يقول الخطيب رحمه الله العراقي وغيرهما، هنا أخطأ أبو قطن وشبابة لأنهم جعلوا أسبغوا الوضوء هم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الواقع أن هذا الحديث رواه آدم بن أبي إياس ومحمد بن جعفر غندر وأبو داود الطيالسي وجماعة كثر من أصحاب وكيع من الجراح وغيرهم من الثقات رواه عن الشعبة، وبينوا عن يسبغونها من كلام أبي هريرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا مثال الإدراج في أول سنة، من مثل الإدراج في أول الحديث، إدراج في الأول يسبغ الوضوء هون هي بداية الحديث ومدرجة. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال لا ويل للعقاب من النار، يسبغ الوضوء هذا من كلام أبي هريرة. من كذلك الإدراج يوجد في أثناء الخبر مثلا، كنت مثلا الطيارة تشركم وما منا إلا ولكن الله يثيبه بالتوكل، هذا مثلا هنا إدراج وما منا إلا، هذه اللفة هنا مدرجة والصحيح أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذ يستحيل مثلا إضافة الشرك الأصغر الله شرك الأكبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء صححها مرفوعة وتأول فيها، لكن كي قال ابن حجر وغيره من العلم أن الصحيح أن هذا أنه يستحيل أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا منها الحديث أسند البخاري عن يحيى بن بكير، هو ثالث حديث صحيح البخاري، يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصفح، ثم حبب إليه الخلاوة فكان أخلو ذراري حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. أصل الكلام فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، ذيك وهو التعبد هذه تفسير للتحنث، هذه مدرجة قيل من كلام عروة وقيل من كلام الزهري. من مثل الإدراج في آخر الخبر مثلا الحديث اللي مذكور في موطأ الإمام مالك وفي السنن وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرة صلاة أظنها صلاة صح، وأنه مثلا إنه أخلط عليه في القراءة، أنه فقال لهم إني أقول ما لي ينازع القرآن، سأل الصحابة هل قرأ معه أحد، فأخبروا أنهم قرأوا معه، فقال إني أقول ما لي ينازع القرآن. فآخر الحديث فيه فانتهى الناس عن القراءة فيما جار في رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء صحح هذه الزيادة مثلا ظن أنها من كلام أبي هريرة، لكن مثلا البخاري والذهلي وابو داود وشمعان الحفاظ قال عنها من كلام الزهري فقط. أي مثلا أدرجت هن عاد كأنها قال مثلا من قبيل المرهوع، وهي الواقع أنها مدرجة. من مثلت أيضا الحديث الثابت الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي هو المسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه اللفظة فمن استطاع منكم، هذه مثلا القول الراشح دراسة، كما قال بعض العلماء أنه يستحيل أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إطالة الغرة، الغرة قالوا في العربية لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة. مثلا إلا قلنا من استطاع ممكن يطلع غرته، الغرة هي إلا في الوجه، أنا تزيد في الوجه أنا خرجت شعر رقب الله شعر رأس الله، مثلا ما إطالته غير ممكنة. ويجد ذلك الملك يذكر ابن حجر بعض العلم أن جميع الصحابة اللي رواه هذا الحديث ما في محد ذكر هذا الكلام، يكون هاي رواية واحدة، وجميع أصحاب أبي هريرة اللي ما في محد ذكر هذا الكلام ما هو نعيم مجمل وحده. وفي رواية في مسند أحمد أن نعيم قاع ملي شك فيها قال لا أدري قوله، فمن استطاع إلى آخر شيء قاله أبو هريرة وشيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال من مثل المدرج وفي أنواع يتطرق له المؤلف بعدها. إدخال بعض المتن، إدخال بعض المتن في آخر إن يختلف السند مدرجا زكن معناه علم، زكن معناه علم، أنا علم كونه مدرجا، هذا صور من صور لدراج. إذا عندنا حديثين كلهم عنده سند يرويهم شيخ واحد، يعد بعضهم فيه لفظ ما هو في بعضهم، واصلا كلهم سند يغل مدارهم على شخص واحد، يجي بعض الرواة على سبيل الغلط إلى التوهم ويروي مثلا هذا الحديث سند واحد منهم ويضيف له شيء من ذاك الأخر، لماذا السند؟ مثاله مثلا حديثين الثابتين في الصحيحين كلهم مدارهم على مالك بن أنس، واحد راوي الإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، واحد حديث من اللي راويه مالك بن أنس عن ابن الزناد عن الأعرش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا. هاو حديثين لهما لفظهم لهما أسانيدهم. جاء سعيد بن أبي مريمة أحد الرواة عن مالك وهو ثقة، رواة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس السند الأول لهو حديث لا تباغضوا ولا تدابروا، وزاد فيه ولا تنافسوا، هي أصلا ما فيه ولا تنافسوا، رواها مالك عن طريق ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إياكم الظن. نعم سعيد بن أبي مريم وروع أن مالك سند ذاك الأول اللي عن ابن شهاب عن أنس ذاك الحديث الثاني ودار فيه هاي اللفظ، هذا هو إدخال بعض المتن، ولا تنافسوا بعض متن إياكم أظن في آخر معناه في متن آخر، والحال أن السند مختلف، إن واحد عن ابن شهاب عن أنس وواحد عن ابن الزناد عن العاص عن فهران. هذا مثال نوع من المدرج. هذا نوع من المدرج. وفي أيضا حديث فيه لا تناششوا يا خالق واحدة. نعم. ويقول ومنه أن يروي باتفاقي عن ملأ كانوا على افتراقي في سند المتن، في سند المتن وكل ما ذكر. هذه الصورة ثانية من صور الدراسة، هي أن يروي باتفاقي معناه يجينا الراوي يقبأ ويروي عن شيوخ مثلا ملأ معناه المقصد بهم الجماعة من الرواة مثلا، يروي عن مجموعة من الرواة، وهذه الرواة هم مفترقين مثلا في السند، لذلك قال إن يروي باتفاقي يروي عنهم على سبيل الاتفاق ولا يبين أنهم اختلفوا، يقول حدثنا فلان وفلان وفلان عن فلان مثلا، ها ظهرت أنهم متفقين في السياق له، والحال هم كما قال المؤلف كانوا على افتراق في سند المتن، ومصلا السند ذا السند المساق مختلفين فيها. من أمثلة الحديث لسند التلمذي غيره أم بن دار اللي هو محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد الثوري عن الأعمش ومنصر وواصل الأهدب ثلاثتهم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله يجد ذنبي أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث. فهنا مثلا سفيان الثوري روى عن ملئ هنا هم الأعمش ومنصر وواصل الأهدب كانوا على افتراق في السند المتني أن الأعمش ومنصر هم اللي يروه الاثنين الأعمش ومنصر عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود وابو وائل أصلا ثبت سماعه عن ابن مسعود غير هنا رواهم الاثنين عن ابي وائل بواسطة عن ابن مسعود بواسطة عمرو بن شرحبيل غير رواية واصل الأحدب ما فيها عمرو بن شرحبيل واصل الأحدب يروي عن ابي وائل عن ابن مسعود مباشرة كما هو الجاد أصلا. سفيان هون ساق عن الثلاثة هكذا هذا هم مثلا نعمل لدراسة رواية مثلا هون تعتبر مدرسة عمرو بن شرحبيل يعتبر مدرسة لا أصل له مثلا في رواية واصل لحد هذا هو معنى مثلا قلت ومنه أن يروي باتفاق عن ملئ كان على افتراق سفيان هو رواع عن هؤلاء الجماعة المفترقين في السند رواع عنه ساق ومساق الاتفاق اللي ينظر بادئ إذا بدأ بالسند عن هؤلاء الثلاثة كلهم رواه عن أبي وائل عن عمرو عن ابن مسعود والواقع أن واصل نرواه بدون واسطة نرواه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة. فضلت الشيخ مدرج شنو حكم المدرج هذا؟ لدراج حكمه له اللي قال المؤلف قال وكل ما ذكر من نوع إدراج فحضره شيء معناه تحريمه والصحيح أنه يقع في لبس مثلا كان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعود بالتالي ليه تتعتبع لي أحكام كذا خلاف مثلا العاد من كلام صحابي الله من كلام تابعي الله من كلام أحد الرواة مثلا نتيجة مثلا من أي واحد قال السيوطي في الألفية وكل ذا محرم وقادح وإندي التفسير قد يسامح اللي رخص في بعض العلماء ذا لدراج من أجل التفسير والأحسن البيان الأحسن في الجميع البيان هذا الموضوع اللي هو موضوع المدرج اللي هو فيه بعض الأئمة الحافظ الخطيب اللي فيه الفصل للواصل المدرج من النقل مطبوع في مجلدين تقريبا لكن قال الذهبي رحمه الله في كتاب الموقظة أنه ياسر من ذاك اللي ذكر الخطيب ثم ادعى فيه لدرجة أنه لا يوافق عليه أقول حال فيه كثير بعض من المسائل اللي أقام البهان عليه دراجة خطأ لا يسلم من أحد اللي فيه كذلك ابن حجر اللي فيه السيوطي ملي جزء صغير لكن أكثر اللي اعتنى السيوطي بالمدرج في المتن. نعم جزاكم الله خيرا. فضلت شيخ نأتي للعالي والنازل فيقول الشيخ في العالي والنازل أفضل هداني من النبي إذا يجي بسند قوي. إذن هذا بالنسبة للعالي والنازل في الرواية. العالي والنازل هذا فن من فنون الحديث والعلو مثلا ينقسم إلى علو مطلق وعلو مقيد لزاد إن شئت قلت علو نسبي. العلو المطلق اللي هو قلة الرجال بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العلو المطلق اللي لا علو مثلا فوقه إن يعود غير محل العلو مثلا وغضبته ومحبته وعزته وكون يعود زين إلا أن يعود سنده صحيح الله حسن مثلا من يعود سند عالي غير فيه كذاب مثلا الله فيه متروك الله فيه ضعي يعود بلا فائدة كنت مثلا عوالي بن ماشي مثلا ثلاثيات وأربعة الله خمسة غير جميعها سندها جبارات من المغلسة رجل مثلا ضعيف جدا كي عوالي الطبراني ثلاثيات ياسر منها مثلا ملي سند لا يستقيم هذا النوع من العلوم ما في نتيجة والعدل المقابل مثلا كي ثنائيات الإمام مالك في الموطأ مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك عن الزري عن ابن شهاب الزري عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذاك علو غاية هذا هو علو مطلق مثلا كي ثلاثيات البخاري زيادة من 20 تقريبا كي ثلاثيات الإمام أحمد هي 333 تقريبا كي رباعيات مثلا مسلم رباعيات النسائي وهكذا كي خماسيات الدارقطني يعني مثلا هي على الشيء بالنسبة لهم العالي هذا مثلا هو ما قلت رجاله كل ما قلت رجاله على هذا الدولة في الصنع من العلو نسبي مثلا ما هو ذاك العلو المطلق معناها يعود مثلا علو إلى إمام معين والله إلى مصنف مثلا جليل كي العلو إلى الموطأ والله الكتب الستة والله المسند أقول لي يتكلم عليه البيت الموالي يقول هاي ومنهما لستة كتب نومي ومنهما إلى إمام ينتمي إذن هذا هو العلو النسبي أنا يكون علوا لكن لا مطلقا لا بالنسبة للكتاب كنا نرى نحن هاك البخاري في سند عالي مثلا هاك مثلا سند عالي غير ما هو علو مطلق لأن البخاري مثلا فيه تساعيات نحن هذا سند مثلا علينا لا إلى البخاري، غير البخاري في ثلاثيات، في خماسيات، في تسعيات مثلا، في سبعيات، نروح بهذا السند مثلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للبخاري ما عالي بالنسبة له، وبالنسبة لنا نحن عالي العدد شارع البخاري. كي مثلا واك حجر عن أصحاب الطاهر بن عاشر التونسي، عن جدي لأمه محمد العزيز وعتر، محمد صالح الرضاوي، عن رفيع الدين القندهاري، عن محمد بن عبد الله الشريف، عن عبد الله بن سالم البصري، عن البابلي، عن السنهوري، عن الغيطي، عن زكريا الأنصاري، عن الحافظ بن حجر، عن التنوخي، عن الحجار، عن الحسن بن المبارك الزبيدي، عن أبي الوقت، عن الداودي، عن السرخسي، عن الفرابري، عن البخاري. هذا من أعلى الأسانيد اليوم شال البخاري، مش بعد معروف باستقاته. خالق سند المعمرين ذاك اللي اليوم يكون بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 17 تقريبا الله 16، مثلا موكيد الأخي سند معروف ما شاء الله. هذا السند ضاقنا أنه روى به ثلاثيات البخاري، عد هذا علو مثلا كأنه علو مطلق، علو مطلق لأنه ثلاثيات يعلمها في البخاري، وأنه روى به عند البخاري ونروى به التسعيات، لكن ما تلع علو مطلق بالنسبة لنا نحن. هذا علو نسبي بالنسبة إلى البخاري، البين البخاري النبي صلى الله عليه وسلم ما في علو بلا تسع أشخاص الله. وهنا مارسة الكتب النبوية، هذا هنا العلو النسبي هذا يقسم أربع أقسام الله خمسة، في الموافقة وفي البدل وفي المساواة وفي المصافحة. هاي ألقاب مثلا كلها معروفة. الموافقة مثلا هي أنك تروي مثلا الحديث سند عالي من البخاري، البخاري ما تقطع فيه، تقبع واحد من العلماء في طبقة البخاري وتشترك مع البخاري الشيخ مباشرة. كيف تاسكت مثلا البخاري يروي حديث مثلا عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وقال إن له ولد سنة. هذا الحديث رواه البخاري عن قتيبة بن بكير. نفس الحديث نروه نحن بسند عالي من الترمذي مثلا، الله مسلم، الله النسائي، الله أبي داود، وكلهم أراويه مثلا بنفس السند عن قتيبة. هون وصلنا لشيخ البخاري هو قتيبة من غير طريقه، والله نروه من طريق الحافظ بن عباس السراج مثلا، هو من آخر من حدث عن قتيبة من الثقات. هذا هنا قال الموافقة لأننا وافقنا البخاري في شيخه من غير أن مر من طريقه، وهذا قال الموافقة. زين من نوصل للشيخ شيخ البخاري اللي هو الليث هون مثلا، نوصل له من غير طريق البخاري مثلا، لكن قالوا بدل، أنا كأن بدلنا شيخ البخاري بواحد أخر وصلنا لشيخ شيخهم، إن قالوا البدل. وأكثر ما يستعمل كي قال الحافظ العراقي وابن حجر، أكثر ما يستعمل هاي الألقاب اللي هي البدل والموافقة إلا أن ينعد السند عالي. أكوال أكثر يقولوا بدلا عاليا، الله موافقة عاليا، غير أن ينعد الموافقة حاصلة مع النزول، هذا ما يعتبره قال ابن حجر العراقي. وإن كان مثلا يوجد في كلام بعض الحفاظ تسميتها بدل وتسميتها موافقة مثلا. القسم الثالث اللي هو المساواة، أنا أعيد حديث مثلا نزل فيه السناد واحد من المتقدمين، نزل فيه كحد يقول والله واحد تعدل ثلث القرآن، الحديث رواه النسائي بينه والنبي صلى الله عليه وسلم 10 أشخاص، وهذا غاية النزول للنسائي. بينما نجبر الحافظ العراقي والحافظ بن حجر حتى قاع السيوطي استطاع أن يجبر أحاديث بينه عن النبي صلى الله عليه وسلم في 10 أشخاص. هنا نقول السيوطي مثلا ساوى مثلا النسائي، لأنه يعني كلهم عاد عنده حديث بينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في 10 أشخاص، ما لا بد أن يعود نفس الحديث، هو اللي يروي السيوطي 10 ويعود النسائي نفسه راوي 10، لا ذاك متعادل. المهم يعود في العموم كلهم عنده رواية بينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في 10 أشخاص، هيك أنه تساوى وعادوا معه في الليل واحد السيوطي والنسائي. والنسائي بعد عنده شيقة هو النسائي على اللي عنده أربعة، عنده رباعية مثلا عن مالك واسطة واحدة، عن قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، عن قتيبة عن الليث مثلا عن نافع، يريد هاي لسانية الرباعية هي على الشعر. القسم الآخر هو المصافحة. المصافحة هي الاستواء غير مهم مع أحد المصنفين، مع تلميذ إنزاد الإسناد درجة، أنا الاستواء مع الفرابري مثلا، كل فرابري مثلا بينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 مثلا، هي أكثر شيء بينهم معه، لأن البخاري بينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 9، ينزاد البخاري اللي عاد 10، يجي مثلا السند واللي بين حد معاهم اللي 10، لقيت تجتمع مثلا تعيد مساواة للشيخ البخاري وتعيد مصافحة له. سمعت مصافحة لأنه كأنه هذا الراوي كأنه لقي مثلا البخاري وصافحه، لأنه كان عاد منزل تلميذه لقاه نصافحه. هاي تقريبا أقسام العلو النسبي. قال هنا صار منهما إلى إمام ينتمي كعلو شار حديث مالك، لين من اللي يجمع حديثهم، وفي بعض لين من يجمع حديثهم لعدالتهم وإتقانهم وضبطهم وإجماع الأمة مثلا على تزكيتهم كالإمام مالك والإمام سفيان والإمام معمر والإمام سفيان أيضا، سفيان معان بن عيينة والثوري، الحمادين بن سلمة بن زيد مثلا، شعبة بن الحجاج، هؤلاء ما يجمع حديثهم مثلا، العلو شرهم مثلا علو مفيد، قال لك أقعدنا عاليا مثلا، أي الإبدال والموافقات هذه المسائل يعتنى بها كثيرا الحافظ المزدلفة هذه بالكمال، كذلك الذهبي أيضا في كتب لا سيما سياق أعلام النبلاء، وألف فيها الحافظ الشام في عصره أبو القاسم بن عساكر بعض المؤلفات. يقول أيضا أنه منهم ومنهما بقدم الموت على وقدم السماع أيضا ذو اعتلاء. من أقسام العلو النسبي قدم الموت، كيف مثلا عندنا شيخ وروع عنه اثنين، هؤلاء الاثنين نحن لقيناهم الاثنين، عاد تلاميذ الاثنين زيد وعمر رواه مثلا عن خال زيد، هذا مات له 20 سنة الله، هو شيخهم طبعا فات مات وبقاهم الاثنين، فالواحد منهم 10 على 5 سنين طويل، هم متقادد عدد الاسناد، نروا من طريق كل واحد منهم متقاد، ما هو ناقص راشد ولا زايد راشد متقاد، ولكن نروا من طريق ذاك اللي للزمن مات مثلا له 20 سنة الله 30، هذا اعلى، هذا هون علو معنوي مو علو حسي، علو معنوي. وقدم السماع أيضا اعتلاء، عندنا اثنين قرأوا عليه شيخ، واحد قرأ عليه مثلا نقول السبعينات، واحد قرأ عليه للهنيات، هذا مثلا أعلى أخر الرواية من طريق ذاك اللي قرأ عليه في حال الصحة منه مثلا، لأنه بعيد من الاختلاط يعود، هذا مثلا يعود من اللي من قبيل العلو المعنوي، وذا اللي قرأ عنه مثلا من عقبه مثلا ناحية بعض من المشايخ اللي يعود في ينفوتي يكون في يبدل بعض من آراء أو يبدل بعض من مذاهبه بعد أن يزداد من العلم. هي هو الكلام هنا مو على قضية اجتهادات، هو الكلام على الرواية فقط. الكلام هنا العلو هذا يتعلق في الرواية فقط، إسناد لحديث فقط. لكن مثلا على كل حال ما هو المسائل اللي خالي لي غير فيها وراي، لكن بالنسبة للاجتهادات لا يؤخذ بهم الإنسان اللي مروي عن قولين لا ينقبال له بذاك المتأخر، حيث عم يجتهد قولان يتعاقبا في المستمر الثاني يك مسألة أخرى، قال هاي مسألة ناقل نتكلم عليها، لأن الإنسان في حالة صحة يكون أنشط ويكون عنده مزاولة للحفظ ومزاولة دائمة لكتبه بحيث يقل منه الغلط غالبا، فبخلاف الإنسان اللي تتقدم به السن مثلا الشيخ أخرى، إنسان مثلا عنده 70 سنة ممكن إنسان عنده 30 سنة في مجتمع قوة ما ظن الضبط الأخرى ما ظن مثلا يعود عادي يعني. وضده النازل والمفضل ذاك إذا لم يشبر المنزل. ضد الناس ضد العلو بأقسامه، العلو بأقسامه هاي اللي تقدمت هنا، العلو المطلق والعلو النسبي بأقسامه، الموافقة والبدل والمصافحة والمساواة، هاي كلها ضدها النازل. النازل هو ما كثر عدد رجاله واختصار، والمفضل أيهم الصفضل النازل والله العالي، هاي مختلف، قال لك المفضل ذاك لشارة شارة العالي، من العالي كما قال في بداية الفصل أفضله الداني من النبي إذا يجي بسند قوي، شرط يعد سند قوي قطعا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم ما كيف تشير لا قاعد له، إن يعد سند ما صحيح يعني يعد أفضل منه النزل اللي صحيح، مثلا العلو عن الضعفاء أشبه منه النزل من طريق الأثبات، وحتى قاعد العلو عن الثقات العاديين أفضل منه النزل مع الرواية عن الثقات الأثبات الأجلة، إذا لم يشبر المنزل وها محل الله إلى ما المنزل اللي هو الحديث النازل، إذا اللي يجبر مثلا يجبر رواية تشعر كعاد النازل من رواية الحفاظ مثلا، والله من رواية الملازمين عن هذا الشيخ، والله من رواية أهل بيته وذوك أدرى بمرويات مثلا أبيهم الله جدهم، ذاك أنه يجبر ذاك النزول الحاصل يعوضه، كأن هذا النزول اللي هون عاد كأنه عندنا وداوة من جهة أخرى أنه من رواية أثبات مثلا أثبت من ذاك السند العالي. ولهذا كان السلف الصالح يتمنى علو السند، يعود يبغوه دائما الله. فهم قصة مذكرة في البخاري تعليقا وواصل البخاري في الأدب المهاد، خلق فعل العباد وواصل أحمد المسند وأبو يعلى الطبران والخطيب في الرحلة وغيرهم، قصة جابر بن عبد الله ورحلته إلى عبد الله بن أنس، رحل إلى عبد الله بن أنس مسيرة الشهر في حديث واحد وبلغه الحديث لكن أراد العلو، كذلك سعيد بن المسيب قال إنهم كانوا يبلغهم الحديث فيسمعون الأيام والليالي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعون منهم، ومعروفة مثلا قصصهم وحبهم للعلو مثلا في هذه المسائل، واحد يرحل يعيد الحديث عند الناس، غير يرحل إياك يرويه عاليا مثلا. إذن هكذا إخوتي الأعزاء نأتي لختام هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتحدث عن الحديث الموضوع. ولكم تحياتي، ونشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد ولي الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.